الامنتال، دشكوان، جودة، ريكفور. ريكفور انا بحبها، بحب ريكفور قوي. دي جودة الغنم، جودة اللي هي الجوت ملك، انا بحبها اصلا من عندها. جبنا التشيلي جودة دي حلوة، هم دول انا بجيبهم. وزيت الزيتون عشان تعرف هو زيت كويس ولا لا، انت تحط منه نقطة على جلدك. زيت الزيتون تحطه على الجلد عندك، جلدك يحرقك يسخن. طالما جلدك دافي تحتيه يبقى زيت الزيتون ده بكر بتاع طور سينا، بتاع طور سينا. مش لاقيه، مش لاقيه. السمن اللي هو البقري ده اقوى، اقوى كتير من السمن النباتي. بس انا مش فارق معايا الدهون في عموم الحال، كلها تتساوى عندي كيميائيا يعني. الصلصة يعني الصلصة ارحم عندي.